رجل مات وأوصى أن يحج عنه من ماله وأن يقرأ له القرآن لإجرة 50,000 ريال، فهل وصيته تنفذ أو تنفذ أم لا؟ أما الحج فله الثلث، له أن يتصرف فيه كيف شاء. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله سائل وقال إن فريضة الحج أدركت أبي، لا حديث آخر إن أبي وفي رواية أمي توفيت ولم تحج أحج عنها وفي رواية أحج عنه، فقال رأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله، فدين الله أحق أن يقضى. فعلى هذا أولاده يجب عليهم أن يحجوا، وهكذا بيباوي يحجون عنه، لكن إن ترك مالا فيكون الحج إذا أرادوا من الثلث، وإن أحب أحد أن يتبرع له فليفعل، لأنه كما سمعتم دين الله أحق أن يقضى. ودين العباد لو جاء شخص يقضي عن الميت يقضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة على الرجل الذي مات وعليه دين. فقال أبو قتادة علي يا رسول الله، وخارج الصحيح قال علي بن أبي طالب علي يا رسول الله، فقال لزمك حق الغريم؟ قال نعم. قال الآن بردت جلدته، أو بهذا المعنى بردت جلدته فيما يظهر وخارج الصحيح. نعم، فإذا كان الدين ممكن أن يقضيه رجل أجنبي فكذلك أيضا الحج. وأما حديث لبيك عن شبرمة فهو مختلف فيه، فمنهم من يرجح إرسال فيما أذكر أو وقفة، ومنهم من يرجح وصلة أو رفعة، فهو مختلف فيه الاختلاف الذي هو لبيك عن شبرمة. ولو صح ليس معناه أنه لا يجوز للأخ المصري أن يحج عن أخيه في الله اليمني أو العكس، والله المستعان. بديع ما أوصى به من المدرسة، بديع أنه أوصى 50,000 تقرأ لا، هذا هذه بدعة، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه الوصية التي ب50,000 يقرأ بها القرآن، هذه الوصية باطلة. فإن أحق الورثة من أنفسهم أن يوجهوها لفعل الخير مثل مدرسة تحفيظ القرآن أو حاجة طلبة علم أو تكملة مسجد أو غير ذلك فلهم ذلك. وإن أبى أحد إلا أن يأخذ نصيبة أو قالوا نقسمها بيننا على حسب شهامنا وانصبائنا فلهم ذلك. جزاكم الله خيرا.